ما كنا في صدده فلا يقربن مصلانا. ومن هذا القبيل، أي معقول المعنى. لماذا؟ لأنه تمام الحديث يشرح لنا ذلك، وجواب هذا السؤال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن إنما نهى عن إتيان المسجد من كان قد أكل شيئا من هذه الشجرة الخبيثة، لأن فيه إيذاء ليس للملائكة الذين هم في عالم الغيب، بل للبشر الذين هم في عالم الشهادة. فلا تؤذوا الناس بالريح الكريهة.